بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد، فاستكمالا لما تكلمنا عنه من تعريف القواعد الفقهية بالمعنى العام أو بالمعنى الاصطلاحي، فإننا سنتم الكلام هنا. يعني سبق لنا أن تكلمنا عن القواعد بالمعنى العام وذكرنا طائفة من تعريفات العلماء بهذا الشأن، وفيما يلي سننظر إلى جملة تلك التعريفات ونعقب عليها، ثم نتكلم عن تعريف القاعدة الفقهية بمعناها الخاص. إن إلقاء نظرة على التعريفات السابقة يتبين منها أنها التقت على معان مشتركة وإن اختلفت بعض العبارات في بعضها، ويمكن أن نلخص أهم وجوه الالتقاء والاختلاف في نقاط محددة، ثم نعقب على ذلك بما يظهر لنا من رأي بشأنها وبما هو المختار في تعريف القاعدة بمعناها العام. لقد تضمنت التعريفات المتقدمة ما يأتي. أولا، إن أكثرها ذكر أن القاعدة قضية كتعريفات صدر الشريعة والشريف الجرجاني وابن الهمام والجلال المحلي، وبعضها ذكر أنها أمر كما في تعريفات ابن السكي والفيومي والنابلسي والتهانوي، وبعضها ذكر أنها حكم كما في تعريفات التفتازاني وابن خطيب الدهشة. وانفرد الفتوحي بتعريفها بأنها صورة، وذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها مقدمة كما نقل ذلك عن ابن أبي الشريف مما لم نذكره فيما تقدم. ثانيا، إن التعريفات المذكورة أفادت أن القاعدة كلية، سواء عبرت عن ذلك بالقضية أو الأمر أو الحكم أو الصورة أو غير ذلك. ثالثا، إن أغلب التعريفات ذكرت ضمن التعريف انطباق القاعدة على جزئياتها وتعرف أحكامها وأحكام موضوعها منها، وبعضها عدل عن التعبير السابق إلى أن معرفة جزئياتها بالقوة القريبة من الفعل، أو أنها مشتملة بالقوة على أحكام جزئياتها، وبعضها لم يذكر شيئا من ذلك كتعريف صدر الشريعة الذي اقتصر على تعريف القواعد بأنها قضايا كلية، وكتعريف ابن الهمام الذي أورد بعد قوله قضية كلية قوله لسهلة الحصول لانتظامها عن أمر محسوس. وقد سبق أن بينا أن شراح كتابه ذكروا أنه مراد به ما يقال من انطباق القاعدة على جزئياتها عند تعرف أحكامها منها. تلك هي أهم السمات التي نلاحظها من التعريفات المتقدمة، وعند تأملها يتضح لنا ما يأتي. أولا، إن نعت القواعد بالأمر فيه من التعميم ما ليس في القضية والحكم، وذلك لشموله المفردات الكلية التي لا تكون قواعد، كقضايا ومسائل الكون والعالم الخارجي مما لم يحكم فيها. وأما التعبير بالحكم فإنه وإن فسر بأن المراد منه القضية على سبيل التجوز بإطلاق الجزء على الكل، وباعتبار أن الحكم أهم أجزاء القضية، لأنه الذي ينصب عليه التصديق والتكذيب كما سبق أن ذكرنا، إلا أن التعبير بالقضية أتم وأشمل لتناولها جميع الأركان على وجه الحقيقة مما يرشح أولوية استعمال القضية. والتعبير بالصورة بدلا من الحكم أو القضية أو الأمر هو مما ذكره صاحب الكوكب المنير، وهو تعبير لم نجده مألوفا ولا مستعملا عندهم، كما أنه يجمع إلى التعميم المستفاد منها عدم وضوح معنى الصورة، فصورة المسألة صفتها ونوعها وماهيتها المجردة وخيالها في الذهن وتمثالها المجسم، وما يؤخذ منه عند حذف المشخصات أو ما به يحصل الشيء بالفعل. ثانيا، إن نعت القواعد في الكلية يعد أمرا أساسيا فيها، ونظرا إلى أن معناها لا يتحقق من دونه فإنهم وضعوا قيد الكلية في تعريفاتهم فقالوا قضية كلية أو حكم كلي أو أمر كلي أو صورة كلية. وقد سبق لنا أن بينا المقصود من قيد الكلية عند العلماء، ونوضح هنا ما وعدنا بيانه في هذا الموضع. لقد ذكرنا أن المقصود بالكلية هنا ما هو متعارف عليه عندهم من أنها المحكوم فيها على كافة الأفراد لا ما موضوعها كلي، وليس المقصود نفي كلية الموضوع، بل المقصود أن كلية الموضوع لا تكفي لتكوين قاعدة، بل لا بد من أن يكون الحكم فيها على كافة الأفراد، فقد يكون موضوعها كليا ولكنها ليست قاعدة. ومن أمثلة ذلك القضية الجزئية، حيث إن موضوعها كلي لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن الحكم جاء على بعض الأفراد لا كلهم. فمثلا قولنا بعض العرب مصريون، فموضوع القضية ها هنا وإن كان جزئيا لكنه هو كلي، لأنه يتكلم عن العرب، ولأنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لم يحكم على كل أفراد الموضوع بل على بعضهم محدد. وكذلك القضية الطبيعية نحو الإنسان نوع والحيوان جنس، فهاتان القضيتان لم يحكم فيهما على أفراد الموضوع بل على طبيعته، أي على طبيعة الإنسان والحيوان، ومفهوم كل منهما بغض النظر عن الأفراد. ولهذا قالوا لا بد من كون قولهم الأمر للوجوب قاعدة من حمل ال في الأمر للوجوب على الاستغراق للجنس. هذه هي وجهة المحققين من العلماء. لكن الحموي فسر القاعدة الكلية بأنها التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد، وهذا التفسير مخالف للتفسيرات التي نقلناها عن كثير من العلماء. ويلزم من كلام الحموي هذا أن لا تكون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات كلية، لأنها داخلة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال إلى غير ذلك من الأمور، أو من من عشرات القواعد المتفرعة عما هو أعم منها، مع أنها قواعد في اصطلاح العلماء. ولأجل ذلك فإننا نستبعد تفسير الحموي للكلية في نطاق بحثنا هذا. ثالثا، إنما ورد في تعريفاتهم للقاعدة من أنها تنطبق على جميع جزئياتها لتعرف أحكامها منها أو ما أشبه ذلك في معناه، يعود إلى كلية القضية كما ذكرنا، فأحكام الجزئيات معلومة حينئذ لدخولها في الحكم الكلي، وهو ما عبر عنه الكفوي بقوله من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. وينتج ذلك بجعل القضية الكلية كبرى قياس وضم قضية صغرى تمثل جزئيات موضوع القضية الكبرى إليها لينتج حكم، أو ينتج حكم هذا الجزئي من الكلية، وحينئذ يخرج هذا الحكم من القوة إلى الفعل. وهذا ما عبر عنه الكمال بن الهمام بقوله كبرى لسهلة الحصول، أي لقضية صورة سهلة بسبب انتظامها عن أمر محسوس، وضم الصورة إلى الكبرى يتم به إخراج الحكم الجزئي من الكل. فقاعدة كل أمر مجرد عن القرائن الوجوب قضية كلية تشمل كل أمر مجرد عن القرائن بالقوة، فهي شاملة لمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفمن شهد منكم الشهر فليصمه وغيرها. وإذا أردنا إخراج ذلك من القوة إلى الفعل ضممنا أي واحد من هذه الجزئيات إلى القضية الكبرى. فنقول أقيموا الصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر، وكل أمر للوجوب فأقيموا الصلاة للوجوب. ويمثل ذلك من القواعد الفقهية أن قاعدة أو ضابط كل تصرف أوجب زوال الملك في الموصى به فهو رجوع عن الوصية قضية كبرى يعرف منها حكم جزئيات موضوعها بضم صغرى سهلة المأخذ إليها. فإذا ما باع الموصي الموصى به وجدنا أن هذا تصرف يوجب زوال الملك في الموصى به فيكون داخلا في الكبرى ومعلوما بالقوة. فإذا أردنا تخريج هذه الجزئية على القاعدة ضمناها إلى الكبرى فحصلت النتيجة، كل تصرف أوجب زوال الملك في الموصى به هو رجوع عن الوصية، وهذه كبرى يضاف إليها. وبيع الموصى به تصرف يوجب زوال الملك وهذه صغرى، فتكون النتيجة إن بيع الموصى به رجوع عن الوصية. إن هذا التعرف على أحكام الجزئيات من القاعدة يسمى تخريجا. رابعا، وإذا كان التعرف على أحكام الجزئيات يمثل عملية التخريج فيبدو لنا والله أعلم أنه يكفي في تعريف القاعدة أنها قضية كلية كما جاء في تعريف صدر الشريعة أو ما أشبه ذلك من أقوى من قولهم أمر كلي أو حكم كلي. وإن كنا نرجح استعمال القضية بدلا من هذه الألفاظ للأسباب التي ذكرناها عند التعرض إلى التعريفات التي جاءت فيها هذه الألفاظ. أما الإضافة المذكورة فيما بعد فليس فيها جديد يضاف إلى التعبير المذكور، لأن كل قضية كلية لا تكون إلا وهي شاملة لجزئيات موضوعها والحكم فيها حكم على هذه الجزئيات، فأحكام الجزئيات معلومة بالقوة، والعالم هو الذي يخرجها من القوة إلى الفعل بضم الصغريات إليها. وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول إن التعريفات التي صرحت بذلك انتظمت أمرين. الأول تعريف القاعدة، وهو قولهم قضية كلية أو أمر كلي أو حكم كلي، والثاني عملية التخريج بتطبيق القاعدة على الجزئيات، وهو قولهم لتتعرف أحكامها منها. فالتعريفات زادت على معنى القاعدة ما هو من ثمراتها المترتبة عليها، كما أن القضية لا يمكن أن تكون كلية إلا وهي منطبقة على جميع جزئياتها. وبناء على ذلك يمكن القول إن كل قضية كلية هي قاعدة أيا كان مجالها. فقولنا كل شاعر مرهف الحس قضية كلية محكوم فيها على كل أفراد موضوعها فهي قاعدة، وقولنا كل فاعل مرفوع قضية كلية محكوم فيها على كل أفراد موضوعها فهي قاعدة أيضا. وهكذا يمكن إجراء هذا على كل قضية من هذا القبيل، والله أعلم. تعريف القواعد بمعناها الخاص، أي باعتبارها علما ولقبا على القواعد الفقهية. إن التعريفات المتقدمة التي ذكرناها وبينا معانيها وحللناها واخترنا ما هو الأفضل في تعريف القواعد بمعناها العام كانت تعريفا للقواعد بالمعنى العام، ولم يكن من غرض العلماء أن يذكروا تعريفا خاصا بالقواعد الفقهية. ومن جر ذلك إلى التعريف إلى القواعد إلى ومن جر ذلك التعريف إلى كونه تعريفا للقواعد فقد أخطأ فقهية، فقد أخطأه التوفيق، كما أخطأه التوفيق بنقده بكونه غير مانع من دخول القواعد غير الفقهية فيه، لأن التعريفات التي ذكرت إنما كانت تعريفات للقواعد الفقهية بوجه عام لا للقاعدة الفقهية بمعناها الخاص. وأما القاعدة بمعناها الخاص فلم يلجأ إليها إلا عدد محدود من العلماء، وقد وقفنا على تعريفين لها، أحدهما يعود لأحد علماء القرن الثامن الهجري، وآخرهما يعود إلى أحد علماء القرن الحادي عشر منه. وفيما يأتي بيان لهذين التعريفين وما يمكن أن يقال فيهما، ثم بيان بعض تعريفات العلماء المعاصرين وما نراه من تعريف في ذلك. أولا التعريف الأول لأبي عبد الله المقري المالكي المتوفى سنة 758 للهجرة، قال معرفا القواعد الفقهية في كتابه القواعد: كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. التعريف الثاني لشهاب الدين الحموي أحمد بن محمد بن مكي المتوفى سنة 1098، قال في غمز عيون البصائر معرفا القواعد الفقهية إنها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. والأمر الآخر الذي سنتحدث عنه ثالثا هو تعريفات بعض العلماء المعاصرين، ثم نذكر بعد ذلك ما نختاره من تعريف في هذا الشأن. ونبدأ أولا بتعريف الشيخ المكري. ما في هذا التعريف من المزايا إلا أن فيه نوعا من التعميم والإبهام، يدل على ذلك اختلاف العلماء في تفسيره وشرحه، وسأذكر فيما يأتي وجهتي نظر في تفسيره، إحداهما لأبي العباس المنجور المتوفى سنة 995 هجرية، وأخراهما لأحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور محمد الروقي في رسالته نظرية التقعيد الفقهي، ثم نبين ما نراه في كل منهما. أولا تفسير أبي العباس المنجور. لقد فسر أبو العباس المنجور كلام المقري فقال: لا يقصد القواعد الأصولية العامة ككون الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس حجة، وكحجية المفهوم والعموم وخبر الواحد، وكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحو ذلك، ولا القواعد الفقهية الخاصة كقولنا كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، وكل طير مباح الأكل، وكل عبادة دينية ونحو ذلك، وإنما المراد ما توسط بين هذين مما هو أصل لأمهات مسائل الخلاف، فهو أخص من الأول وأعم من الثاني. إن هذا التفسير لا يزيل الإبهام في التعريف، إذ لا يوجد مقياس يحدد ما هو المتوسط بين هذين النوعين اللذين ذكرهما، كما أن تفسيره للقواعد بما هو أصل لأمهات مسائل الخلاف يحصر القواعد في دائرة محدودة، هي دائرة ما اختلف فيه من الضوابط والقواعد. وقد مثل محقق الكتاب لهذا النوع من القواعد بما أورده السيوطي في كتاب الثالث من كتابه الأشباه والنظائر، والذي جعله تحت عنوان في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلاف الفروع. وعلى هذا التفسير والتمثيل نجد أن ذلك منطبق على أغلب ما جاء في كتاب إيضاح المسائل للونشريسي، كما ينطبق على قواعد المقري نفسها أيضا، إذ هي في غالبها من الضوابط الفقهية المختلف فيها، وكثيرا ما كانت تورد بصيغة الاستفهام. وعلى هذا التفسير الحاصر يخرج ما هو موضع اتفاق، فتكون القواعد مقصورة على جانب محدود منها، فتعريفه غير جامع من هذه الناحية ووفق هذا التفسير. ثانيا تفسير الدكتور محمد الروقي. لقد فسر الدكتور محمد الروقي في كتابه التقعيد الفقهي هذا التعريف وبين أن المراد من الأصول ما توصل إليه عن طريق استقراء النصوص الشرعية وما علم من الدين بالضرورة كحلية الطيبات وحرمة الخبائث ورفع الحرج في الدين ومراعاة مقاصد المكلفين وغيرها، مما تكون دلالته على الحكم أقوى من دلالة النص الشرعي الواحد. والقواعد بناء على ذلك أخص من هذه الأصول والمبادئ الشرعية، لكنها أعم من الضوابط الفقهية الخاصة التي تتعلق بأبواب محدودة في مجال الفقه. ولكنه حينما وجد أن الفقهاء جعلوا أمثال الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال قواعد، اتهم الفقهاء بالاضطراب والخلط بين القواعد والأصول، وأنهم حينما اكتشفوا ذلك وعانوا من صعوبة التمييز بين هذا الخليط من القواعد اعتبروا ما كان من هذا القبيل من القواعد قواعد كلية أو عامة أو أساسية أو غير ذلك من الأسماء. إن هذه العملية المتكلفة التي لجأ إليها الدكتور الروقي كان الغرض منها تفسير تعريف المقتري وبيان أرجحيته على سائر التعريفات، وتفسير هذا لا يتفق مع ما فهمه المنجور وفسر به التعريف، وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه عن هذا التعريف وما فيه من الغموض والإبهام، والأصل في التعريفات الوضوح والجلاء. ومن الملاحظ أن المقري استخدم في تعريفه للقاعدة ما يتوقف فهم معناه على فهم معناها كالضابط وغيره، فالضابط عنده قاعدة فقهية ولكنها من باب واحد كما قالوا، فيكون في تعريفه دور ممتنع، على أنه مهما يكون الأمر فإن تعريف المقري لم يخلو من جوانب مفيدة في التعريف سنشير إليها فيما بعد. ثانيا، تعريف الحموي. قال شهاب الدين أحمد ابن محمد مكي الحموي الحنفي المتوفى سنة 1098 في تعريفه القواعد الفقهية إنها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. وقد تابعه على أنها عند الفقهاء كذلك مصطفى الكوزم حصاري المتوفى سنة 1215 هجرية في كتابه منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق، لكنه استدرك باختياره أنها أعم من ذلك، أي إن منها ما هو كلي أيضا، كما تابعه على ذلك هبة الله التاجي في كتابه التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر. قال: وعند الفقهاء قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها، لكن التاجي عبر عن القاعدة بقوله قضية بدلا من حكم، وحدد الانطباق بأنه على جزئيات موضوع القضية، وهو أمر معلوم لكنه مصرح به في كلام التاجي. كما أهمل التاجي ذكر لتعرف أحكامها منها، وذلك غير مؤثر في التعريف نفسه، لأن التعرف على الأحكام في القاعدة ليس من حقيقتها. وفي تهذيب الفروق ذكر محمد علي حسين المالكي المتوفى سنة 1367 هجرية هذا الأمر، ونقل عن عبد الباقي الزرقاني من علماء المالكية أن أغلب قواعد الفقه أغلبية، وقد ظهر الكلام عندهم عند ذكرهم قاعدة ما كان صريحا في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية، إذ قالوا إنها ليست كلية ولا متفقا عليها. إن الملاحظة على هذا التعريف أنه ميز القواعد الفقهية عن غيرها وجعل من سمات أكثرها أنها أغلبية، ولعل ذلك يعود إلى ما لاحظوه من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد، وهو سبب لم يكن مقنعا لطائفة من محققي العلماء كالشاطبي، فإنهم رأوا أن ذلك لا يقدح في كلية القاعدة. قال في الموافقات: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكل لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. وقال: وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت لمثله. وكلام الشاطبي في هذا الشأن عام في كل القواعد الاستقرائية التي تدخل القواعد الفقهية في ضمنها، فهو شامل لكليات الشرع وللحكم والعلل المقصودة من شرع الحكم، وهذا تصور سليم لكليات القواعد، إذ إنه حتى القواعد الأصولية يتحقق فيها مثل ذلك، كقول بعضهم مثلا: إن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أغلبية، وإن قاعدة كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة أغلبية أيضا. وإذا تتبعنا أكثر ما يستثنونه وجدناه لم ينطبق عليه شرط القاعدة، إذ إنهم يذكرون القاعدة مجردة عن الشروط التي لا بد من تحققها، وقد يكون خروج الجزئيات المذكورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فيها، وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد وليس القواعد الفقهية وحدها. فقاعدة الأمر للوجوب الأصولية لا يقدح في كليتها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، ولا قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، لوجود القرينة الصارفة عن مقتضاه إلى التأديب أو الندب في الأول وإلى الإباحة في الثاني. فإذا قيدنا القاعدة بقولنا الأمر المجرد عن القرائن للوجوب إذا استقامت القاعدة كلية، وهذا ما يمكن أن يقال في القواعد الفقهية وفي غيرها. كما أنه يصدق على العام المخصوص وعلى العلل المنقوضة لوجود مانع أو فقدان شرط أو ما شابه ذلك. وإذا كان الأمر كما تقدم فإن هذا التعريف لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها، لعدم التسليم بأن القاعدة الفقهية أكثرية وإن خرج منها بعض الجزئيات،